فضيلة الشيخ، هل تكشف المرأة وجهها وكفيها في الحج والعمرة؟ لا، إذا كان عندها رجال أجانب لا تكشف، وإذا كانت في الخيمة وحدها أو مع محارمها أو مع النساء تكشف، أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر يديها لكن بغير القفازين إذا كانت محرمة، وكذلك وجهها بغير البرقع والنقاب تستره بالخمار. قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يعني تقول هكذا كانت النساء محرمات، فإذا قرب الرجل منها تستر الخمار هكذا على وجهها، فإذا جاوزوها كشف، فإذا قرب الرجال أسترت الخمار، وهكذا. لكن لا تلبس غطي المرأة وجهها بالخمار بالبرقع وهو المخيط على قدر الوجه، هذا يقال له برقع، والنقاب هو أن يفتح في فتحتين للعينين، يعني المخيط على قدر الوجه ممنوع منه المحرمة، كما أنها ممنوعة من القفازين اللتان وهما شراب اليدين، لكن تغطي يديها بثوبها وتغطي وجهها بالخمار، لا تغطي وجهها بالمخيط وهو البرقع والنقاب، ولا تغطي يديها بالقفازين، بل تغطي يديها بثوبها وتغطي وجهها بالخمار غير البرقع وغير النقاب، هذا إذا كانت محرمة. أما إذا تحلت من إحرامها لها أن تستر وجهها بالبرقع وبالنقاب، تستر يديها بالقفازين، لكن في حال الإحرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. وإذا لبست القفازين يا شيخ؟ إذا لبست القفازين جاهلة وناسية فلا شيء عليها، على الصحيح في صحيح قول العلماء، وإذا كانت متعمدة عليها الفدية، والفدية واحد من ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين في نصف صاع من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام، تختار واحدة من الثلاثة. إذا تنقبت وهي محرمة لا، إذا كان عليها النقاب سواء ظاهر ولا خفي ما يجوز تلبس النقاب المحرمة، إذا كانت متعمدة عليها الفدية سواء ظاهر ولا خفي، على شيء ولا مفعل شيء، إذا كانت ناس معفو عنها. الصواب أن الناس معفو، قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى. وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف كالحنابلة وغيرهم، يقول مثل حلق الشعر تقليم الأظفار هذا لا يعفى فيه لا عن الناس ولا عن جهل، وأما تغطية الوجه ولبس المخيط هذا يعفى عنه لأنه ما فيه إتلاف، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الجاهل والناس معفو عنه في الأمرين سواء فيه إتلاف وما فيه إتلاف. الحنابلة يقولون اللي فيه إتلاف مثل الظهر هذا إتلاف، وحلق الشعر إتلاف ما يعذر فيه لا الناس ولا الجهل عليه الفدية، أما إذا كان شيء ما فيه إتلاف مثل تغطية الرأس للذكر، تغطية الوجه المرأة وجهها بالخمار غير الخمار بالبرقع والنقاب أو يديها بالقفازين هذا يعفى عنه، يعني ما في إتلاف. الصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الناس والجهل محرومون، إنما المتعمد العالم هو الذي فيه الفدية. نعم، عليه الفدية.